معظم السلف، ونعني بالسلف الصحابي والتابعين ومن بعدهم الثلاث أجيال، معظم السلف وقفوا عند هذا الأمر، قالوا نثبت لله ما أثبته لنفسه وهو اليد مثلا دون تشبيه ودون تنظير نهائيا، ونقول بعد ذلك الله أعلم. من ريح حال هكذا قالوا نثبت لله ما أثبته بدون تكييف وبدون تشبيه. طيب لكن كيف؟ نقف عند هذا الحد. سئل الإمام مالك وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، فقالت أم سلمة الكيف غير معقول. شوفوا موقع الكيف مجهول، بعض الناس بيروها الكيف مجهول، يعني في كيفية ليد الله أو الاستواء بس والله ما بنعرفها. لا مو هيك، الكيف غير معقول يعني محال على الله التكييف، متى كيفت شبهت. الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول باللغة، نحن ما نعرف شو معنى الاستواء، والإقرار به من الإيمان والجحود به كفر. انتهى الإشكال. الله قرر الرحمن على العرش استوى نقوله. كذلك الإمام مالك سئل قال مثل ما قالته أم سليم، قال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به بما قاله الله عن ذاته واجب، والسؤال عنه أكثر من هيك يعني بدعة. وقف عنده هنهره بس، لا تيجي تخوض بقى بأكثر من هيك، لا تخمئ يعني. نعم. لم تأخذك ثانية ولا حمية.